بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة التاسع من شهر شوال للعام 37 بعد 104، نرحب بفضيلة شيخنا ووالدنا أبي شهاب حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا حفظه الله تعالى لمحاضرة مباركة إن شاء الله تعالى بعنوان: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أخي الكريم. نعم يا شيخنا. يا أخي عبد الله، لازم أقولها كلها مرة واحدة ولا لا؟ لا يا شيخ، يعني كالعادة إن شاء الله لو تكملون الكلمة حتى لا نثقل عليكم، وترجم بعض الكلمة إن شاء الله. بعض الكلمة إن شاء الله. نعم. بسم الله. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، قال هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، شرفت الإخوة الحضور، إخوة أخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين ومسلمات من أهل السنة وغيرهم، نوجه الكلام إلى كل مسلم ومسلم، وندعوهم إلى أن يكونوا من الفرقة النازية والطائفة المنصورة. الفرقة النازية النبي صلى الله عليه وسلم حددها، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قيل من هم يا رسول الله؟ قال انهم على مثل ما انا عليه يوم واصحابي. ونحن نتكلم عن فئه ممتازه التي هي لها النجاه، الفرقه النازيه والطائفه المنصوره كما عرفها اهل السنه والجماعه. فرقه واحده بس، والداخل كله فيه خطا في مخالفات الاصول، لان الاسلام فيه اصول. الأصول أي لا تتغير ولا تتبدل مع الأزمان والأوقات والبلاد. وكان عند عيسى عليه السلام أصول، وعند موسى عليه السلام أصول، وعند إبراهيم عليه السلام أصول، وعند نوح عليه السلام أصول. ولكن لما غير الناس وبدلوا في كتب الأنبياء التي أنزل الله سبحانه وتعالى، فإذا الأصول تزول، ما في أصول. ولكن الله كتب البقاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، ليس بعدها أمة الله سبحانه وتعالى يعني يقبلها إلا أمة محمد الذين هم على التوحيد الخالص وعلى المنهج الصحيح يعني السنة والجماعة. فالآخرون مسلمون ولكنهم مخالفون. أما أهل السنة فهؤلاء الفرقة الناجية. قال تعالى: ثم أورثت الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. إن العلم ربنا والكتاب يعني القرآن، وغير القبل وقبل القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحبة إبراهيم وموسى. دي كلها ربنا سبحانه وتعالى اداها الناس معينين، ليس كل انسان مفاتيح، لان لم يفتح قلبه. فتح قلبه واراد الله له الهدايه، تمسك بالاصول وهي بالكتب التي انزلها الله مع الرسل الذي ارسلهم الله سبحانه وتعالى. فهم هؤلاء امه محمد صلى الله عليه وسلم، امه الخاتم، النبي الخاتم والرسول الخاتم عليه الصلاه والسلام. شرع لكم من الدين تعالى ما صلي نوحا والذي اوحينا اليك، ما صلي ابراهيم وموسى وعيسى، ان اقيم الدين ولا تفرقوا فيه، قبل ان تشركوا ما تدعوهم اليه. الله يستدعي من يشاء ويستدعي من يريد. فكل دعوة الرسل واحد، ما بيك نبي نصراني ولا نبي يهود، ما بيك أديان ثلاثة بالإسلام. عند الناس يقولوا ولكن هم كذابون، لأن بأديان القرآن القرآن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كل الشرائع انتهت بعد ما غير في أصحابه بالدل. فربنا جاء بالرسالة الخاتمة التي إذا لم يعتنقها الإنسان ويأخذ بها قلبا وقلبا الكتاب والسنة تتصل في الأمة لا يعتبر ربنا صحيح على ولا يقبله عملا، اللي يعمل أي عمل من غير الكتاب والسنة ويمشي بطريق ثاني زعم أنه مع إبراهيم أو مع موسى أو مع عيسى، لا، ربنا يقبل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فإن يقبل منه وبالأخير من الخاسرين. فعندكم ناس في البلاد يقولوا الأديان كذابين، عند الله دين واحد بس، عند الناس الثانية يقولوا ما يشاء، أديان كثيرة من ثلاثة وأكثر. فهذا الذي يعرفه الناس عن الإسلام. فربنا يقول في الآيات التي جاءت من سورة البقرة، من سورة البقرة من أول الآية كان 121 126 من سورة البقرة 126 قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين ومن ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن نحن مسلمون. يا ربنا يقول الناس المسلمين الناس كلها، كل الناس اللي عايزين يخشوا في الإسلام ودخل الإسلام يقول هذا الكلام، قولوا إيه؟ آمنا بالله. يقولون بأسماء بأسماء وصفات، ربنا صفات بأسماء تزوج إلا مذكورة في القرآن والسنة. إيه الصفات؟ له يدان وله عينان وله يسار وله قلم وله أصابع وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تؤمن بهذا كله لأن هذا هو أساس الدين، أساس الدين. إلا وما أنزل إلينا، أنزل إلينا إيه؟ القرآن. أنزل إلينا عن المسلمين إيه؟ القرآن. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ما فيش حاجة موجودة خلاص، كل الأحداث دي انتهت. ولكن نؤمن بما أنزل إليهم. نؤمن بالدائع قالوا حق، وأن دين قال حق والإسلام، وأن عندهم كتب أنزلها الله كالتوراة والإنجيل والزبور الأنبياء والرسل والأخبار بما أولاد يعقوب، كل الأنس إليهم مؤمنين به. يعني الكتب جاء الصحيح عن المؤمنين به، لما غيروا بدلوا لا، في التوراة بتاعتهم في الإنجيل والتوراة كما قال تعالى سبحانه وتعالى قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، بل يخلوهم بأفواههم بكلام بقوا بس يفهموا، وظهروا الذين كفروا من قبل، يعني هم مشبهين بالكفار السابقين، ليس قتلهم الله أن يؤفقوا، فليس ابن المسيح ابن الله وليس عزير ابن الله، فكيف نقول ذلك وهم ربنا قال هذا في التوراة؟ قال هذا بالإنجيل؟ لا، لم يقل هذا ربنا، كذبوا، ربنا يتناوله، كذبوا معنا صادق وكذبوا، قالوا ربنا له ولد كذابين ولا لا؟ كذابين، فحتى لو صدقوا لا تصدقهم، إذا اعتاد الأمر الكذب يكذبون، اعتاد الأمر الصدق يصدقون، لمساعة الدنيا فقط، حتى لأجل أن يمشي دنياهم وأعمالهم تلك. إنما هم أول شيء كذبوا بالنسبوا إلى الله الولد وهكذا. فهذا كله تأخذه علوم نافعة ثابتة. وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبيهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن هم مسلمون، يعني نفرق بين إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء، يقول العجل سباق الرسل العجل خمسة إن خمسة أنه أولين ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين. والقرآن شامل جامع كل الخيرات التي كانت في كتب الفرقة وجاد عليها وجاء الحياتية السمعة ربنا أتى المسلمين حياتية السمعة دين سمع دين يوسف كان قبل كده في عن شريعة شريعة موسى وشريعة عيسى بعض الآيات شديدة على الناس ولكن ربنا يستر عن أمة الإسلام فالأمة خاتمها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المسلمون لا يفرقون بين أحد من الرسل. اليهود أمنوا موسى كلاما ليس الحقيقة وكفروا عيسى والنصارى أمنوا موسى كلاما وعيسى كلاما ولكنهم غير لك مؤمنين على حقيقة يعني قال عزير بن الله اليهود ومساق المسيح بن الله فقلنا يعني واليهود والنصارى لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لما المسلمين لا يفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعندك المصير لأن كونهم جاءوا بالتوحيد الخالص أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره لا إله إلا الله نوح رسول الله لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله لا إله إلا الله موسى رسول الله لا إله إلا الله عيسى رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إن التوحيد والرسل صلى عليه وصلى على الرسل جميعا أي فنادوا إنادي ده ربنا قالوا أن المسلمين حسان انشوا عليه بعدين فإن آمنوا مثل آمنتم به فقد اقتدوا فقد اقتدوا ربنا قال لهم إن آمن الناس أي واحد يؤمن بمثل آمن به الصحابة آمنتم به يعني إيمان الصحابة فقد اقتدوا ربنا اداهم الهدايه في القلوب وحياتهم تكون طيبه والاسلام يسود في بلادهم وان تولوا يعني اعرضوا وبعدوا عن الدين ده انما هم في شقاق بعدوا عن دين الاسلام فهم في شقاق يعني خلاف خلاف مستمر فسيكفيكهم الله والسميع العليم يعني ربنا هيكفيك شرهم وربنا يكفيك عنهم كلهم حتى لو تركوك لا هم لأن ربنا يتعلق مؤمنين معه ثم تبقى محسن الله ثم نحن لو عادلون لنقرأ في التفسير هذه الآيات الأخيرة آية 127 و128 من سورة البقرة خلدها 127 و128 قبلها إيه 126 فإن تولوا آمنوا يعني الكفار من أهل الكتاب وغيره وكذلك أصحاب البدع والكفار مذكورين معروف الكفار معروفين يوم حساب عند الله مكتوب في القرآن والسنة وبعض الكفار من مخالف أهل البدع أهل البدع عندهم بدع ليس كفارا ولكنهم عندهم بدع يدخل في الآية مين الآن من كل ما جاء بالرسول صلى الله بالكتاب والسنة كفار يأمنوا ابن المسلمين والمسلمين المخالفين يأمنوا ابن أهل السنة السنة الحقيقة هي ساعة أخرى السنة الحق على كل الناس أهل السنة ولكن لا ليسوا عاملين بالسنة لكن السنة أهل السنة الحقيقيون هم دول الذين مقصودون في الآية هنا هو يعني الكفار من أهل الكتاب وغيره وكمان يضاف إليهم إيه بالنسبة للمسلمين أهل البدعة إذا آمنوا بالسنة خلاص يبقوا أهل السنة إن الكفار إذا آمنوا برسالة الرسل موقعات وفعل رسالتين من أهل الدين مثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من خلال الصحابة من الإيمان لم يقل لله ورسله ولم يفرق بين احد منه فقد اهتدى اي فقد اصاب الحق وارشد اليه وان تولوا يعني ربنا هداهم اليه اي عن الحق الى الباطل بعد قيام الحجه عليهم يعني بعد ما ربنا انزل الكتب وارشد الرسل ولم تعد بعد كده فانما هم في شقاق فتخفيكم الآية فسأنصرك عليهم وأكثرك بهم وهو السميع العليم أعرم أن أبي حاتم عن زياد بن يونس حديث يعني قال أرسل إلى بعض الخلفاء أرسل بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه عثمان بن عثمان كان يقرأ القرآن ودخل عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن فالمصحف حصل فيه أن أنجزت هذه الهرج والأشياء دي المصحف عاوز يصلح أصبح يعني حتى يصلح قال زياد يعني صلحوه فقلت له إن الناس يقولون إن مصحفه كان في حجره حين كتب مصحف في حجر عثمان عليه السلام رضي الله عنه وارضاه وقع الدم على فتهم الله فعلاء الدم موقف الدم على الايدي فهو سميع العليم فقال نافع بطر بطرة عيني بالدم على هذه الايه الكلام ده ايه؟ الثاني صحيح الى نافع ونافع هو ابن عبد الرحمن بن ابي معين اعلى قراء السبع كل شيء يعني ده صحيح خدمة الله قال ابن عباس من دين الله يعني صورة الله يعني ايه فعلا ما تاخذ الحدث عن الإسلام كلها وتمشوا عليها الظاهر والباطن برا وجوه داخل وخارج داخل القلب وخارج الأعضاء يعني صورة يعني في التفسير كأنك تصبغ الثوب يوضع عندك سبعة وتصبغه يدير الصباع تصبغه هدوم الألوان اليسرين ولازم يكون الصبغة تشمل تدخل في كل فهكذا النسك للحق كتاب السنة يتخلى الأعضاء يتكلم بكتاب السنة ويجلس كما يقول كتاب السنة ويأكل كما يقول أو يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم كما كان يصوم النبي ويعيش بأخلاق كما عاش الأخلاق بالنسبة هذه الأخلاق العظيمة والصحابة وربنا أثنى عليه إيه الصبغة دي؟ يعني كل الأعضاء يتكلم بالكتاب والسنة ويتبع وإن تولوا توقت الأهنى على الإغراء قولي أجل فكرة الله أي الجمع ذلك على الكون يعني المسلمين جموا صبغة الله وقال بعضهم يا اهل البدعة اجاموا صبغة الله قال بعضهم بدلا من قول ملة ابراهيم خارج ابراهيم هو مصدر مؤكد انتصب على قوله آمنا بالله كقول وعد الله قال الى غيره كل هذا الكلام مذكور في كتاب مختصر تفسير ابن كثير للشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول صفحة 188 189 والآيات 126 127 128 من سورة البقرة هذا بالله التوفيق جزاكم الله خيرا شكرا الله لكم خبر الله من أمينكم نبعكم الله بهذا العلم النافع وكل العمل الصالح جزاكم الله خير شكرا سائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين حفظكم الله شيخنا جزاكم الله خير